إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شُرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا. من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفِي والنظير. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وخليلُه، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله جل وعلا الإنسان، وجعله سبحانه وتعالى حكيمًا على هذه الأرض، وجعل الأمانة عليه فيها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلومًا جهولًا. وجعل الله تعالى في الإنسان من القدرات التي يستطيع بها أن يعمر الأرض وأن يسيطر على ما فيها، فجعل الله تعالى له اليد والرجل، وجعل له القلب والعقل، وجعل له العين والأذن واللسان، وزاد الله تعالى بعض الناس في ذلك، وأنقص من آخرين بأن جعلهم بكماً أو صماً. وإن عضواً من هذه الأعضاء ما تكاد تنشق فجر يوم من الأيام إلا وجميع أعضاء الجسم تحذر هذا العضو. إن عضواً من هذه الأعضاء كم شتتت به أسر، وكم يتمت به أطفال، وكم دخل أقوامٌ بسببه إلى السجون، وكم سُرِقَت بسببه أموال، وكم وقعت بسببه من خصوماتٍ وشجارات. إن عضواً من هذه الأعضاء كم فُصِل بعض الناس من عمله بسببه، وكم فسدت شراكةٌ بين اثنين بسببه، وكم كسدت تجارةٌ لرجلٍ بسببه، وكم وقعت خصوماتٌ وقتلٌ بين أشخاص بسببه. وقد رأيت أقوامًا في السجون عندما أزورها لإلقاء محاضرات، فأسألهم ما سبب سجنكم، وإذا هو بسبب هذا العضو الذي سنتكلم عنه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا العضو، ويذكر أن العبد إما أن يستعمله في طاعة، وإما أن يسكت عن أن يستعمل هذا العضو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث بلال بن الحارث الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة أحد رواة هذا الحديث: كم من كلمة، كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. ولما أقبل سفيان بن عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله، زدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، كف عليك هذا، انتبه من لسانك، لا يضيع عليك حسناتك، أو يضاعف عليك سيئاتك، أو يؤدي بك إلى إيذاء الناس، أو أن يؤخذ من حسناتك لهم، كف عليك هذا. وفي الحديث عند الترمذي أن معاذ رضي الله تعالى عنه جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بعمل يجمع لك ذلك كله؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني يا رسول الله لم تقل إن الذي يجمع لي كل هذا الصدقة لفضلها، ولا الجهاد لعزته، ولا الحج ولا العمرة، وإنما حذرتني من اللسان وهو صغير في جرمه لكنه كبير في جرمه. يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا معاذ، ما الذي يجعل الظهر يجلد إلا حصاد اللسان عندما يقذف المحصنات؟ يا معاذ، ما الذي يجعل الإنسان يؤذى أو يسجن أو يؤخذ ماله أو ربما قطعت رقبته إلا بسبب هذا اللسان؟ ما الذي يجعل الإنسان يغتاب أو ينم أو يكذب إلا بسبب هذا اللسان؟ قال: يا معاذ، وهل يثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من أثر اللسان، ويذكر عليه الصلاة والسلام أنه ربما أفسد هذا اللسان على العبد حسنات قام بها الليل وصام بها النهار. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة تصلي الليل، تصلي الضحى، تصلي سنن الرواتب، تقرأ القرآن، تصوم، لكن فيها عيب واحد، أنها لا تستطيع أن تضبط لسانها، تغتاب جارتها وتسب الأخرى وتنقل الكلام إفسادا بين هذه وهذه. قالوا: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل قال يغفر لها ذلك لأن لها جبال من الحسنات؟ يعلم عليه الصلاة والسلام بخطر اللسان، وأن صلاتها وعبادتها نفعها بينها وبين ربها، أما لسانها فربما شتتت به أسر، ويتمت به أطفال، وطلقت به زوجات. قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا فلانة بصلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم لما سأله أبو موسى أي الإسلام أحسن، أي الإسلام أفضل، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما قال أحسن الإسلام بأن تصلي الليل وتصوم النهار، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بما أثره يتعدى إلى غيرك. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له الجنة. ولما جلس صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي مع زوجه عائشة رضي الله عنها، وذكرت له عائشة صفية إحدى زوجاته، وتعلمون ما يقع بين الضرائر من الغيرة، فقالت له عائشة: يا رسول الله، حسبك من صفية، يعني يكفيك ذمًا في صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: مه، يعني أصمتي يا عائشة، مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة من عظمتها ومن نتنها، لو أردنا أن نخففها بمياه الدنيا بماء البحر لأفسدت علينا ماء البحر. وماذا قالت عائشة؟ قالت: حسبك من صفية أنها قصيرة، يعني كيف يعجبك حسنها وجمالها وفيها هذه الصفة أنها قصيرة؟ فبالله عليك، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع بعض الناس يذم الآخرين في كرمهم فيصفهم بالبخل، أو يصفهم بالقبح، أو يصفهم بالحقد والضغينة وسوء الخلق، أو ربما زاد على ذلك فصار يفسد بين الناس وينقل الكلام، كيف يكون حاله؟ إذا كانت عائشة تقول: يا رسول الله، صفية قصيرة، ودفعها إلى هذا شيء فطري عند المرأة الغيرة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تعظيما منه عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة. ولذلك أيها المسلمون، كان السلف رحمهم الله تعالى، الصحابة ومن بعدهم، كانوا يشددون على أنفسهم في اللسان، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها المسلمون، رحم الله امرأ إذا أراد أن يتكلم بكلمة فكر فيها، هل هي ترفعه عند الله؟ هل يدخل السرور بها على إخوانه؟ هل هي من كلام المباح الذي يتناقله الناس؟ أم أن فيها غيبة لأحد، أو فيها إخراج ضغينة، أو فيها نوع من سب ولعن، أو فيها إثارة لعداوات سابقة تكون بين الناس ربما ثم أثارها هو فيهم وذكرهم بها؟ يتفكر في كلمته، كما قال بعض السلف يقول: وددت لو أن لبعض الناس رقبة زرافة حتى إذا خرج الكلام من قلبه لا يصل إلى لسانه إلا بعدما يتفكر فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان يشير إلى لسانه ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تحذر اللسان، تقول له: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم، كم جنى اللسان على الظهر فجلد الظهر بسبب كلام أخرجه اللسان. أليس الذي يقذف المحصنات يجلد في ظهره؟ كم أخذ مال وغرم الإنسان غرامة مالية فجنى اللسان على المال، جنى على اليد وما كسبت. وكم حبس اللسان الرجل عن المشي بسجن بسبب كلام تكلم به اللسان. ذكروا أن أحد الأمراء السابقين خرج مرة في رحلة صيد، فلما كان بالليل سكر هو ومن معه، فأخذ يتندر من معه ليدخل عليه الضحك، وقال له أحدهم: يا أمير، لو ذبح رجل على رأس هذا الكثيب فإلى أين تظن يصل دمه؟ إذا سال الدم هل سيشربه التراب مباشرة أم أنه سينزل كثيرا؟ إلى أين تظن أن ينزل دمه؟ وكانوا سكارى، فقال الأمير: ننظر، اذبحوه فوق هذا الكثيب. قال: إنما أمزح. قال: اذبحوه لننظر أين يصل دمه. فصعدوا به وأوثقوه ثم ذبحوه. فلما كان في الصبح ووعى، قال: أين نديمي فلان يفطر معي ويتحدث؟ قالوا: ذبحناه البارحة. قال: من أمركم بهذا؟ فأخبروه بالقصة، فقال: سبحان الله، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. رب كلمة تقول لصاحبها: لا تتكلم بي، أنت ستأتي لنفسك بمشاكل، لا تتكلم بي، أمسك لسانك. رب كلمة قالت لصاحبها دعني. كم من امرأة طلقت بسبب كلمة، يا ليتها تركت الكلمة ولم تتكلم بها. كم من شاب طرد من بيتهم وحصل بينه وبين أبيه مقاطعة بسبب كلمة خرجت منه على والده. وكم من أخ وأخيه تقاطعا بسبب كلمة رماها أحدهما على الآخر في مجلس ولو أنه تركها لكان خيرا له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان السلف أيها المؤمنون يشددون على أنفسهم في الكلام المباح، فما بالك بغيره. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يوما لبعض من عندها في البيت قالوا لها: تريدين الغداء؟ ولم تكن جائعة، فقالت: لا. قالوا: قد صنعناه، يعني صنعنا الغداء. فقالت: هاتوا المائدة نلهو بها، نتسلى عليها، ليس حاجة لكن نأكل من أطرافها، هاتوا المائدة نلهو بها. ثم قالت: أستغفر الله، ألهو بنعمة الله وغيري قد لا يجد طعاما؟ ثم أمرت أن يتصدق بالطعام، وجمعت مالا واشترت به عبدا مملوكا واعتقته توبة من هذه الكلمة، وإن كانت ربما تكون صغيرة عند بعض الناس. ولذلك أيها المسلمون، حرص المرء على أن يحفظ لسانه وأن يكون متفكرا فيما يقول، حذرا محذرا لغيره، هذا الذي يحفظ الله تعالى به حسناته ويكفر سيئاته. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يجعلنا من المؤمنين بالله واليوم الآخر الذين إما أن يتكلموا بخير أو يصمتون. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، مشى بعض السلف في طريق فسمع رجلًا يسب الآخر، فقال هذا الرجل العالم وهو ينظر إلى ذلك الذي يسب، قال: ما أرحمني لعياله. فقال من معه: وما دخل عياله؟ فقال: إنما يتعلمون منه. إذا كانت هذه الألفاظ لم يخجل أن يتكلم بها في الطريق على أسماع الناس وهم فيهم علماء وتجار ومحسنون وعقلاء، ومع ذلك لم يخجل أن يسب بهذه الألفاظ القذرة في الطريق، فما بالك كيف سيتكلم وهو في بيته؟ فيخرج بعض أولاده ويردد أحياناً كلمات وهو لا يفقه معناها لكنه سمعها من أبيه. ولذلك أيها الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمسك لسانك خاصة في بيتك، لا يسمعن منك أولادك شيئاً من العبارات النابية القذرة، حتى ما تقول يوم من الأيام: عيب يا ولدي، فيقول أنت تقولها دائماً. أمسك لسانك وعودهم أن يبتعدوا في البيت عن السب واللعن وعن نقل الحديث إليك وعن غيبة بعضهم لبعض، عودهم أن لا يتربوا على مثل ذلك، فإنما هم بك إن استقمت استقاموا وإن اعوججت اعوجوا، فإنهم يقتدون في الغالب بأبيهم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو جل وعلا. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.